أنا أظن أنكم تطربون بذكر أحوال المشايخ المعاصرين، يعني أتمنى أنكم تكونوا تطربون بذلك. والعرفان ربنا يحب سبحانه وتعالى الوفاء، ويحب أن يشكر خلقه سبحانه وتعالى، ونقول ذلك ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا الشيخ وحيد بالي فنان ومهندس تجديد الدعوة، تخصص الحتة دي بتاعته قد جزء التجديد، التجديد أن يقول، أن يعيش حقبة من حياته في، لعلكم تذكرون رسائل أخطاء المصلين، أخطاء الدكاترة، أخطاء المهندسين، أخطاء الفلاحين، أخطاء، يعيش فترة من هذا، فترة دعوة عامة، فترة التصدي للدجاجلة، الصارم البطار في التصدي لسحر الأشرار، وأراحنا وأراح الأمة من الدجالين. ثم حقبة أفريقيا والانطلاق في فتح هذا الأفق، ثم موضوع الإجازات ونقل الكتب بالأسانيد ويحبب ذلك إلى شباب الأمة، ثم قضية اختصار الكتب، اختصار الفنون في نقاط، ثم تحفيز الهمم على ختام الفنون في أيام قصيرة بالضغط في 3 أيام، دورة كذا دورة كذا دورة كذا دورة كذا، فنان فنان تجديد. وجئتكم بسر من سجود الشيخ ومجالس الحديث يا سيدنا. نعم في الكتب الستة له أن يحبب للناس الإجازات ونقل أسانيد الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حبب ذلك إلى شباب الأمة وإلى شيوخها. وجئتكم بسر من سجود الشيخ، يراك في التسريب ده، تحب التسريبات؟ جيب لك حاجة من سجود الشيخ وحيد بالي. ايه يا مولانا حكاية افريقيا دي؟ زيمبابوي من كفر الشيخ الى موزمبيق، ماشي على رجليك يا مولانا في قلب افريقيا، بتعمل ايه؟ ايه اللي وداك هناك؟ فتحت ازاي الفتحة دي؟ قال، والكلام برضو مش ليه، وقال الكلام ده لحبيبي في الله وشيخي وشيخ المشايخ الحقيقة، لأنه هو الرجل ده من المغمورين المنسيين بالرغم من فضله على كثير من شباب الصحوة، الشيخ عماد الجيزي. الرجل الطيب ده حدثني بقى عن الشيخ وحيد بالي، إنه الشيخ وحيد بيقول إن لي عادة أنني ألح على ربي في الدعاء في السجود، فجعلت أغلب دعائي في السجود وإلحاحي على الله في الدعاء في السجود، اسمع الدعاء الغريب ده، اللهم افتح لي بابا جديدا في الدعوة. ايه الشهوة دي؟ يعني ايه الغية دي؟ عايز ايه يعني؟ بابا جديدا ليه يعني؟ ما خطبة ودرس وخلاص، ليه؟ انا مش فاهم برضو يعني، هو يعني ايه ده؟ ايه العقل اللي شايل مسؤولية الامة دي؟ لا مش عايز يروح يدي خطبة ودرس وحلقة في التلفزيون، لا يا رب يا رب افتح لي باب جديد في الدعوة.